ونظر وذكي، نفسي ذكية. أوحى الله إلى الخضر أن هذا الغلام طبع كافرا، فإن عاش أرهق والديه بالكفر فكفر مثله. وليس من الخير أن يعيش ولا أن يكفر والده، فأمر الله الخضر أن يزهق تلك النفس الخبيثة فقتلها. بأمر من من؟ من الله. وقتل عضو فاسد لصلاح بقية الأعضاء هذا دين. ومن أراد أن يفسد علينا ديننا أو أن يشق عصانا فالدين أمر بقتله، ويوم أن توجد الفئة الباغية فالدين يأمر بالصلاح معها والصلح معها أولا، فإن لم يقر فقتالها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذا في الشريعة وهو بأمر الله. الأمر الثالث إنه في غلامين ويتيمين والجدار مال، تحت الجدار كان، كان أبوهما صالحا لو وقع الجدار والأولاد صغيرين إلا يأخذ الكنز، هم أهل القرية اللئام أبدون نسل لئام، ما يستحقوش إنه يحصلوا على الكنز. طلبوا منهم الطعام أو أن يضيفوهم أبو، يبقى يكرموا؟ لا ما يكرموش. يبقى نقيم هذا الجدار حتى يظل الكنز للأولاد أو للغلامين ولا ينتفعش بأهل القرية اللئام، يبقى عمل خير ولا عمل شر؟ وكان عين الحق، يعني هم لما كانوا لئام قال ما يستحقوش انه يحصلوا على الكنز، وعمل الخير في الغلامين اليتيمين والمحافظة على مال اليتيم. أعلم الله الخضر ولم يعلم موسى. ولماذا لم يعلم موسى؟ لأنه أريد أن يؤدب موسى، فلو أعلم فلا مجال للتأديب. يعني أنت لما تريحهم من البداية بمالفين، ده القضية قضية تربوية، أنه يخرق السفينة ويسأل الخضر، يقتل النفس يسأله، يبني الجدار برضو يسأله، عاوز يتعلم متشوق، وبعدين يقول له لا استنى بس استنى شوية. شوف بقى لما موسى الرسول المكلم والخضر كل شيء له استنى، وبمنتهى الفظاظة والغلظة يرد عليه، وموسى كالعبد الضعيف مكسور الجناح يقول له طيب زي بعض وسامحني ومعلش ودي وانا صبرت. كل ده، وده برضو يعلمنا ازاي نتعلم وازاي نصبر في طلب العلم. وربنا لما عرض القصة عشان الحكاية دي مش عشان الصوفية يقولوا حقيقة وشريعة، يبقى القضية يا اخوانا في النهاية انه علم الخضر ولم يعلم موسى، واذن الله للخضر ولم يأذن لموسى. قال زي ما كده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ببسط المسألة وبقول مثل اثنين زار رجلا احدهما قد علم بالاذن والاخر لم يعلم. قال يعني ازاي؟ قال هنضرب مثل بي وباخواني، ناس جايين من سفر وقالوا بالتليفون انت موجود؟ ما شاء الله. طب احنا جايين لك انا وفلان اثنين، اهلا وسهلا، بس انا عندي محاضرة ومش هقدر اتأخر عنها، طب ايه رأيك؟ تيجي والبيت بيتك والمفتاح تلاقيه في المكان الفلاني وتدخل. جه خبط محدش رد. صاحبنا تناول المفتاح من المكان المعهود ولا المعروف بالنسبة له وفتح الباب. فصح ماسكه من تعال. ربنا قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. تدخل ازاي؟ قال له بس تعال. دخل قعدوا لقوا المكتب قعدوا يفتشوا الكتب وتفتشوا الكتب كمان. قال له زي بعض. ايه شوية راح داخل على المطبخ اللي لقاه جابه. قعد حط الطبلية او الصينية وجاب الاكل. قل له يا اخي دخلت البيت ولا حدش موجود ولا حد ادالك اذن. وقريت في الكتب ولا حدش ادالك اذن. وكمان جايب اكل من غير اذن. والله ما انا واكل غير لما اعرف المسألة وما فيها. قال له ما انت مش واخد بالك. المسألة وما فيها ان انا اتصلت بالشيخ عمر قال لي تيجي مأذن لك بالدخول مأذن لك بالراحة بالاكل وبالشرب. فهو اذن لي بالدخول وان انا اعود واكل واشرب. انا قال له حصل. قال له حصل. قال له يلا ناكل. وهم يبقوا اساتذة في الموضوع ده. المسألة ما خرجتش عن حدود انسان اذن الله له والاخر لم ياذن له او لم يعلم بالاذن على سبيل التاديب والتربيه. فالمسألة بالضبط انه الخضر ماذون له وموسى ما يعرف. فلما قال هذا فراق بيني وبينك قال له تعالى بقى يا حبيبي ابين لك المسألة وما فيها السفينة والملك الظالم. وانا حبيت بس اغرق خشبة لغاية لما يعدي الكلب الظالم ده انركب المثمار في الخشبة ترجع لطبيعتها تقعد السفينة لأصحابها المساكين يتعايشوا منها. والغلام ده كان طبع كافرا وربنا امر بقتله وقتلناه عشان ربنا يقدرهم خيرا منه زكاة واقرب رحمة. والجدار وحكاية الغلامين اليتيمين والأهل القرية لأما يستحقوش ياخدوا الكنز يبقى لازم نبني يكبروا الأولاد ينهدم الجدار ياخدوا الكنز. ليه؟ لأن أبوهما كان صالحا وبعدين ربنا بين أن بركة أن صلاح الآباء ينفع الأبناء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال له هي المسألة كده. قال له اه هي كده. وبعدين يحكى في طرف العلم قال له يا موسى انت قاعد بتعترض علي. قال له انت نسيت يا موسى لما امك القتك في اليم في الصندوق لو الصندوق في خرم هيدخل لك مية وتغرق ولو ما فيهوش يكتم عنك الهوى. ومع ذلك ربنا نجاك. فليس هذا بأغرب من السفينة التي خرقتها. قال له انت نسيت لما كنت طالع تتمشى في المدينة ونادى عليك الاسرائيل وقال لك المصري قاعد يضرب فيا جيت تمسكه تحجز بينهم وكزوا تدوا لكامية طلع فيها الضربة القاضية خلصت عليه. قال له ما دي اختي بي. قال له نسيت لما نزلت مدين ولقيت الفتاتين بنتي شعيب ومن غير اجر سقيت لهما وكنت احوج ما تكون الى الاجر وابيت ان تطلب الاجر من الناس وطلبته من رب الناس وذهبت تحت ظل شجرة تقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فعلام الاعتراض يا موسى. يبقى القضية جديد مفيهوش طلاسم ولا ألغاز ولا دين احنا ندور عليه في دنيا الأساطير عشان نوصل للحقيقة. لا، ولأن هذا الدين بالذوق يقول لك من ذاك عرف. لا، هذا الدين دين وليس بطين. وبعدين يقول لك واختم عشان انا طولت. يقول لك لازم المريد يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف شاء وهو مطاوعه، لا يناقش ولا يجادل ولا يعترض ولا يتردد. ولذلك اخوانا الصوفي اللي يعترض على شيخ الطريقه بتبقى مساله غريبه، والبند بتاع من اعترض انطرب معروف عندهم زي الشمس. وكنت الاسبوع اللي فات بحكي لكم قصه الناس اللي ما بيصلوش من مشايخ الطرق، وشيخ الطريقه اللي راح المريد وقال له بقول لك ايه، تدينا الدرس وتقول قوموا صلوا صح داخل انت الخلوه بتاعتك ولا تصليش، انا مش هسيبك غير لما تقول لي تصليش ليه. قال له تأدب يا ولد، انا بصلي ورا النبي في كل وقت. يحكي لي هذا الشاب ان شيخ الطريقة حبسه 3 ايام لا اكل ولا شرب ولا بول، وحبس كان بطريقة غريبة الشكل، حبس عفاريتي. لان هم بيستخدموا الجن وبعشروهم ومهططين ومهططين وبها وبهيات ولا مقفنجر ولا منفنطان، اسماء الشياطين ورؤوس الشياطين كثير. واقرا ورد الطريقه البرهانيه وغير البرهانيه تلاقي الكلام ده، بس ما تروحش بالظلمه، احسن يطلع لك شمشوم وجمهمر وبتاعه وتقول لك خلصت. بلاش، ربنا يجعل كلامنا خفيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيدنا موسى ما كانش كالميت بين يدي المغسل. سيدنا موسى لقي أي حاجة غلط كان بيعترض. العجيب إنه يقول لك ما تعترضش على الشيخ كما لم يعترض موسى على الخضر. طب إزاي والقصة كل مليئة بالاعتراضات؟ ده كل حاجة يقول له عملت دي ليه؟ قول له طب استنى، قول له عملت دي ليه؟ والثانية والثالثة. وبعد كده تقول لي كن مع شيخك كما كان موسى مع الخضر وما اعترضش. طب ده اعترض واعترض واعترض. يقول لك ما لما اعترض انطرد. لا، عندنا نحترم العلم والعلماء ولكن نبحث عن الدليل. وإذا رأينا العالم مهما كان خرج عن الدين أو خرج عن النص اعترضنا، ولكن بأدب، فإن الأدب مع العلماء من الدين، فليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يبقى يا اخواننا المسائل ما فيها واضحة، واضحة وضوح الشمس، وما فيهاش امور غامضة ولا فيها طلاسم والالغاز زي ما بيزعم الصوفية. وكما رأيت الامور واضحة، ما فيهاش حقيقة وشريعة، ما فيهاش عدم اعتراض واللي اعترض انطرد، كل ده كلام فاضي ومفاهيم خاطئة. وللأسف يستغل فيها كتاب الله للضحك على الناس والاستدلال في غير موضعه. فالأمر كما قلت لكم والله أعلم بالحقائق. ونحن إذ نقول هذا نبغي الوصول للحق، ونقول اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم احينا مسلمين، توفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم فرج الكروب، واستر العيوب، واغفر الذنوب، يا علام الغيوب، انصر إخواننا المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، نجح أبناء المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين وشهداء المسلمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وفك أسرنا، وارحم ضعفنا، وفرج كروبنا، واحسن خلاصنا، واحسن ختامنا، وتولى أمورنا، قنا شر الظالمين، اجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم انتقم من الامريكان المعتدين ومن الصرب الصليبيين ومن اليهود الصهيونيين. اللهم انتقم من الصليبيين والصهيونيين. اللهم انتقم من الكافرين والمشركين والظالمين والمعتدين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في العراق، اخواننا المستضعفين في الصومال، اخواننا المستضعفين في البوسنة والهرسك، واخواننا المستضعفين في فلسطين. انصر المستضعفين في كل مكان وأيدهم بتأييدك يا رحمن.